بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله بعد الباب الذي سبقه كان منه ترتيب حسن من المؤلف رحمه الله، حيث إن بين البابين علاقة، وذلك أن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين حقيقة الكفر بالطاغوت، والطاغوت كما مر بنا في دروس سابقة أصح تعريف له هو تعريف ابن القيم رحمه الله: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. أما المعبود فمضى الكلام عما يتعلق به في الأبواب المتقدمة، وأما المتبوع والمطاع فأراد المؤلف رحمه الله أن ينبه إلى ما يتعلق بهما في هذين البابين، وذلك أن تجاوز العبد بأحد حده يكون اتخاذا للطاغوت من هذه الجهات الثلاث: أن يجعله معبودا أو متبوعا أو مطاعا تجاوز به الحد الواجب شرعا، وكل واحد من هذه الأمور الثلاثة فيه تفصيل. هذا تعريف عام لكن ثمة تفصيل. أما المعبود فلا شك أن كل عبادة لغير الله فهي تجاوز للحد، لكن علمنا أن إطلاق وصف الطاغوت على المعبود لا يكون إلا في حالتين: الأولى حالة الرضا بالعبادة يعبد وهو راض، والحالة الثانية حالة الترشح، يترشح للعبادة ويرى أنه أهل لها وإن لم يعبد، ففي هذه الحالة نقول إن هذا طاغوت. أيضا في حالة ما إذا كان المعبود ليس له إرادة كالأشجار والأحجار والأصنام فإنها تسمى طواغيت. وأما الحالة الثالثة فهي أن يعبد المعبود دون الله جل وعلا وهو غير راض، كعيسى عليه السلام والملائكة والجن المسلمين والأولياء الصالحين وما إلى ذلك، فهذا لا يسمى المعبود في هذه الحال طاغوتا، إنما يقال إن العابد اتخذ طاغوتا مع الله، أما المعبود فلا يسمى طاغوتا في هذه الحال. إذن المعبود له ثلاث أحوال: اثنتان منها يطلق على المعبود فيها إنه طاغوت، والحال الثالثة لا يقال فيها عن المعبود إنه طاغوت. أما المتبوع فإنه العالم الذي يتبع قوله، وأما المطاع فإنه الأمير وذو السلطان الذي يطاع أمره. وإنما يكون هذا وذاك طاغوتين في ما إذا تعلق الأمر بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله على الوجه الذي علمته في الباب السابق، أو من جهة تنزيل أمره وقوله منزلة الكتاب والسنة في إرجاع مسائل التنازع إلى هذه الأقوال. إذن هاتان حالتان يكون فيها المتبوع أو المطاع طاغوتا، إذا أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، أو جعل قوله وحكمه مرجوعا إليه بمنزلة الكتاب والسنة اللذين يحكم بهما وواجب أن يحكم بهما، على تفصيل في هذا إن شاء الله سيأتي. إذن هذا الباب أراد المؤلف به أن يبين أن تحكيم شرع الله عز وجل توحيد، وأن تحكيم غير شرع الله إما أن يكون ناقضا لهذا التوحيد أو قادحا في هذا التوحيد، وبالتالي واجب على جميع المسلمين أن يجعلوا شرع الله الذي جاء في الكتاب والسنة هو المرجع عند التنازع، وهو الذي يجب أن يحكم به. وذلك أن الله سبحانه وتعالى كما أنه المعبود جل وعلا الحق، كذلك هو الذي يجب أن يكون حكمه نافذا في خلقه. كما أن حكمه الكوني نافذ، فكذلك يجب أن يكون حكمه الشرعي نافذا. الله جل وعلا هو الحكم وإليه الحكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرج أبو داود وغيره: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فالحكم يجب أن يكون لله تبارك وتعالى، ولا يجب أن يكون لغيره حكم، إن الحكم إلا لله. أفغير الله أبتغي حكما أليس الله بأحكم الحاكمين. إذن الحكم يجب أن يكون لله، كما أن الطاعة وقد علمنا ذلك يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا أنزل هذا القرآن لا لغرض التعبد والتدبر فحسب، هذا من مقاصد القرآن ولا شك، لكن ليس الأمر مقصورا على ذلك، بل يجب أن يكون أيضا المرجع عند التنازع، يجب أن يكون هو المحكم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، لما؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله. إذن يجب أن يكون التحكيم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه قضية من صميم العقيدة الإسلامية يجب أن يعتقدها كل مسلم: الحكم لله والطاعة لله، وعلى جميع الخلق أن يلتزموا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنهم يكونون على شفا هلكة. من لم يلتزم حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون قد ضل ضلالا بعيدا، كما هو الشأن في هذه الآية التي معنا. وأنبه هنا إلى أن مفهوم تحكيم شرع الله عز وجل أوسع مما يظنه بعض الناس. بعض الناس يظن أن تحكيم الشريعة أو أن حاكمية الشريعة مخصوصة بمسائل فض النزاعات، وهذا من حاكمية الشريعة وليس هو حاكمية الشريعة. بمعنى كما يجب أن يكون الشرع هو المحكم في جرائم المجرمين وسرقة السارقين، كذلك يجب أن يكون شرع الله عز وجل هو المحكم في هتاف الهاتفين والمستغيثين بالأموات والناظرين للقبور والطائفين بالأضرحة. يجب أن يكون حكم الله عز وجل، يجب أن يكون الكتاب والسنة محكما فيما تنازع الناس فيه في مسائل الأسماء والصفات، فإن من الناس من اتخذ طواغيت استعاضوا بها عن الكتاب والسنة، أرجعوا هذه المسائل الجليلة إليها، أرجعوا إلى قواعد زعموها عقلية وسفسطات زعموها منطقية وهذيانات زعموها فلسفية، وتركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وراءهم ظهرية. يجب أن يكون شرع الله، يجب أن يكون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو المحكم في العبادة، فيجب أن يعبد الله بما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا أن يحكم الإنسان أحدا من الخلق سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعل قوله هو الذي يجب الرجوع إليه، ولو استبان له كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يبالي، بل المرجع إلى قول الإمام وقول المذهب فحسب، وما سوى ذلك ولو كان آية أو حديثا فإنه لا يلتفت إلى ذلك. هذا كله من ترك تحكيم الشريعة. إذن تحكيم الشريعة مفهوم أوسع مما يظنه بعض الناس، يجب أن يحكم شرع الله سبحانه وتعالى في كل قضية جلت أو دقت. هذه الآية التي معنا من سورة النساء، وهي التي عنون بها المؤلف رحمه الله هذا الباب، في سياق يدور معناه على قضية التحكيم والطاعة. تأمل معي يا رعاك الله، فإنها آيات عظيمة يجب أن يعيها كل مسلم ومسلمة. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لاحظ معي هنا كيف أن الفعل أطيعوا تكرر في أمر الله وفي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيد أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم واجب الطاعة استقلالا، بمعنى ما جاء الأمر فيه من الكتاب والسنة فعلى الرأس وعلى العين، وما جاء الأمر فيه من الكتاب فحسب فعلى الرأس وعلى العين، وما جاء الأمر فيه من السنة فقط فعلى الرأس وعلى العين. فلا فرق عندنا معشر المسلمين بين أن يثبت الحكم بآية وحديث أو آية أو حديث، كل ذلك مقبول وكل ذلك واجب الطاعة والاتباع، بخلاف قول بعض الضالين الذين يزعمون أنهم قرآنيون، والحق أنهم كافرون بالقرآن مكذبون لكتاب الله حينما يزعمون أنهم لا يأخذون إلا بالقرآن. وأما من فرد به شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يلتفت إليه ولا يرجع إليه، ولا شك أن هذا المذهب مكذب لكتاب الله وكفر بالكتاب والسنة. ثم قال: وأولي الأمر منكم. ولاحظها هنا أنه لم يعد الفعل أطيع، ذلك أن أولي الأمر، والتحقيق في هذه الآية أن أولي الأمر هذه الكلمة تجمع صنفين، الأمراء والعلماء. قال: وأولي الأمر منكم ولم يعد الفعل أطيع، ليبين لك أن طاعة أولي الأمر ليست طاعة مستقلة، بل يجب أن تكون تابعة للكتاب والسنة، وبالتالي فكل حكم لولي أميرا أو سلطانا أو عالما فإنه لا يقبل إذا كان مضادا للكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، فطاعة أولياء الأمر لا يجوز أن تكون نافذة في معصية الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن هذا هو الذي يجب من كل مؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن يرد التنازع ومواضع التنازع وأحوال التنازع إلى الكتاب والسنة. وقد أجمع العلماء على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، وأن الرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هو الرد إلى سنته. هذه هي زبدة الإيمان وحقيقته في هذا الباب، أن يكون المحكم وأن يكون المرجع في مواضع التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل قضية صغيرة أو كبيرة. وإننا لنشهد الله على أن كل أمر من الأمور، سواء تعلق بأمر الدين أو الدنيا، سواء تعلق بكبار المسائل أو صغارها، سواء تعلق بأمور الاقتصاد أو الحدود أو أحوال الأسرة وأحكامها وما شاكل ذلك، كل ذلك له حكم في الكتاب والسنة قطعا. إما أن يكون فيه حكم في دليل خاص، أو أن يكون له حكم في دليل عام، أو أن يكون حكمه راجعا إلى قاعدة شرعية أو مقصد شرعي. مستحيل، وهذا مما يجب أن يجزم به، يستحيل أن يكون شيء من الأشياء خاليا عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من أبعد المحالات. كل المسائل والقضايا والأمور والنزاعات وغير النزاعات لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها حكم، والشريعة تستوعب هذه الأمور مهما استجدت المستجدات. لكن طبيب ذلك العالم الرباني الذي يعرف كيف ينزل المسائل على أدلتها بحيث يحسن تحقيق المناط والبلية، حينما يتولى ذلك من ليس لذلك أهلا. قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ما أعظم هذه الجملة، لأنها دلت على أن هذا التحكيم شرط في الإيمان. وقد علمتم أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم. إذن من لم يلتزم حكيمية الله ورد التنازع إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون قد انطبق عليه هذا الحكم، لم يكن مؤمنا بالله واليوم الآخر، لم يكن مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم جاء موضع الشاهد: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. لاحظ إذا هذا الأسلوب الحسن، قال ألم تر إلى الذين يزعمون، هذا في اللغة يسمى أسلوب تعجيب، أعجب بمن هذه حاله. انظر إلى هؤلاء يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الزعم والزعم كلمة من مثلث اللغة، يقال زعم وزعم وزعم، والأكثر زعم. الزعم في اللغة قد يأتي، وهذا الأكثر، بمعنى القول الكاذب. هذا زعم أو زعم فلان، يعني هذا كذب. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: فقالوا هذا لله بزعمهم، وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم، يعني بكذبهم وإفكهم. هذا هو الأكثر، وقد يستعمل فيما هو أرفع شعنا من هذا، وهو في القول الذي تحوم حوله الشكوك، أمر مشكوك فيه. يقال زعم فلان كذا، هو لم يجزم بكذبه، لكن الأمر ماذا؟ مشكوك فيه. وقد يستعمل هذه الكلمة فيما هو أرفع من ذلك، وهو القول الذي تحال فيه العهدة إلى قائله. وهذا واقع أيضا في كلام أهل اللغة، وقد أكثر سيبويه رحمه الله في كتابه الكتاب من هذه الجملة، فإنه يقول: زعم الخليل كذا، زعم الخليل كذا، فهو يريد أنه قول ليس كذبا، إنما هو قول نحيل عهدته على قائله. وقد يستعمل في ما هو أرفع من ذلك، وهو القول الحق. ويشهد لهذا ما جاء في صحيح مسلم من قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيما قال: إنه أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. هذا قول الرسول، أن النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أن الله أرسله، فهذا الزعم ماذا؟ قول حق. قد تستعمل هذه الكلمة في القول الحق. الشاهد أن هذا القول الذي نسبه الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء المنافقين، وطائفة من المفسرين نقلوا الإجماع على أن المقصود في هذه الآية إنما هم المنافقون. ألم تر إلى الذين يزعمون، والزعم ها هنا هو القول الكاذب، هم يقولون قولا لم يصدقوا فيه، يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومعلوم أن الإيمان بالكتب من أركان الإيمان، وأن من كذب بكتاب واحد مما أنزله الله جل وعلا فلا شك أنه كافر بالله سبحانه وتعالى، غير مسلم. وميزة ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم على بقية الكتب إنما هو الاتباع، أما بقية الكتب فيؤمن بها ويصدق بها، لكن لا يعمل بها ولا تتبع. الاتباع والعمل أمر خاص بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حقنا معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. انتبه هنا إلى هذه الكلمة المهمة: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت في مجال التنازع هو كل ما جعل عديلا للكتاب والسنة، بمعنى أنه ينزل منزلة الكتاب والسنة في الرجوع إليه ووجوب الإذعان إلى حكمه. ما كان كذلك فإنه طاغوت، سواء سمي قانونا أو دستورا أو سوالف بادية أو ما شاكل ذلك. كل ما نزل منزلة القرآن والسنة في وجوب الرجوع إليه أصبح بمثابة القرآن والسنة، منزل منزلة القرآن والسنة، فإنه طاغوت. وهؤلاء يريدون أن يتحاكموا إلى هذا الطاغوت، لا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا إن شاء الله في آخر الباب ذكر سببين أوردهما المؤلف لنزول هذه الآية. أعود فأقول إن قوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يدلك على أن كفرهم راجع إلى عدم التزام الحكم أو التحاكم إلى الكتاب والسنة. انتبه، هذه مسألة مهمة. إذن القوم، أعني المنافقين، كان الخلل عندهم أنهم يريدون، عندهم رغبة وعندهم انشراح صدر، وهذا يدل دلالة بينة على أنهم لم يلتزموا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعدم التزام حكم الكتاب والسنة يثمر التحاكم إلى غير الكتاب والسنة، وهذا أوان تفصيل هذه المسألة. التحاكم، ولاحظ أنني أقول التحاكم، هذه مسألة تختلف عن مسألة الحكم. إذن عندنا مسألتان، مسألة تحاكم ومسألة حكم، نحن نبحث الآن في التحاكم. هذه المسألة لها أحوال ثلاث. الحال الأولى هي عدم التزام الكتاب والسنة، بمعنى تحاكم إلى غير الكتاب والسنة مع عدم التزام الكتاب والسنة، عدم التزام الحكم أو التحاكم إلى الكتاب والسنة. وهذا له صور، منها أنه يتحاكم إلى غير الكتاب والسنة لأنه يستكبر ويأنف من التحاكم إلى الكتاب والسنة، وهذا عدم التزام بحكم الكتاب والسنة. نحن مر بنا في دروس سابقة معنى كلمة الالتزام التي يذكرها أهل العلم في مثل هذا الموضع. الالتزام هو أن يعتقد الإنسان أنه مخاطب وملزم وواجب، يعتقد أنه واجب عليه وأن عليه أن يفعل بغض النظر أقام بهذا بالفعل أو لم يقم. المهم أن هذه قضية ماذا؟ عقدية، يعتقد أنه ملزم وواجب عليه ومخاطب بكذا وكذا. هذا لا يلتزم التحاكم إلى الكتاب والسنة، حيث إنه يرى أنه أكبر وأرفع من أن يرجع إلى الكتاب والسنة، أو أنه يعتقد أن الشريعة لا تعطيه حقه، أو يعتقد أن الشريعة قاصرة عن أن تحكم في مثل هذه المسائل. هذه قضايا يقول من مسائل المنازعات التجارية، ما للشريعة ولهذه المسائل، فهو يترك التحاكم إلى الكتاب والسنة لأنه يرى أن الشريعة قاصرة عن ذلك. الشريعة مسؤولة أو شأنها أن تتعلق أو أن تتكلم عن أحكام الصلاة والصيام، أما أن تكون حاكمة بين الناس فيما يتنازعون فيه فهذا ليس شأنها. هذا من عدم التزام التحاكم إلى الكتاب والسنة، أو يتحاكم إلى غير الكتاب والسنة وهو يعتقد أنه أحسن من التحاكم إلى الكتاب والسنة. يمكن ولا بأس ويجوز أن أتحاكم إلى الكتاب والسنة، لكن الأحسن والأفضل هو أن نرجع إلى زبالات الأذهان، إلى قانون من قوانين الكفار، هذا أفضل وأحسن. ومن ذلك أيضا وهو لا يبعد عن الأول بل هو في حكمه، أن يقول الرجوع إلى الكتاب والسنة أحسن وتحكيمهما أفضل، ولكن يجوز أن نتحاكم إلى غيرهما، لا مانع، ما المشكلة. كل ذلك من عدم التزام التحاكم إلى الكتاب والسنة، ولا شك أن هذا كفر بالله جل وعلا، وعليه يتنزل، أو في هذه المسائل يتنزل قوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه المسائل جميعا يجب أن يكون الحكم فيها لله سبحانه وتعالى، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الحال الثانية أن يكون ملتزما بالتحاكم إلى الكتاب والسنة ولكنه يتحاكم إلى غيرهما لشهوة أو لسبب أو لآخر، يعتقد وجوب ولزوم أن يتحاكم إلى الكتاب والسنة، لكنه يتحاكم إلى القوانين الوضعية مثلا لأنه يرى أنها سوف تحكم له بأكثر مما تحكم له به الشريعة، فطمحت نفسه إلى هذا العرض الزائل من الدنيا مع اعتقاده أنه عاص لله جل وعلا وأنه يخالف الواجب عليه. فنقول هذا له حكم غيره من العصاة، هذه معصية كغيرها من المعاصي وإن كانت كبيرة وعظيمة وضلالا مبينا، لكنها لا تصل إلى حد الكفر بالله جل وعلا، لأن مناط التكفير في مسائل التحاكم يعود إلى ماذا؟ ها؟ عدم التزام التحاكم إلى الكتاب والسنة. انتبه، هذا منزلق ربما يخطئ فيه من يخطئ فيقع في هوة التكفير بغير وجه حق، فتنبه إلى هذا الأمر. الحال الثالثة حال الاضطرار، وذلك كأن يكون مسلم يسكن بلدا من بلاد الكفار ولا حكم للشريعة هناك ولا محكمة شرعية ثمة، اعتدي عليه، أخذ ماله، سرقت سيارته، ماذا يفعل؟ أيترك حقه يذهب هكذا أمام نظره؟ أو ربما اعتدي عليه بالضرب، يترك الناس تعتدي عليه وهو لا يحرك ساكنا؟ لا شك أن الشريعة لا تأتي بهذا، هذه حالة اضطرار. ومثل هذه الحالة أفتى علماؤنا بجواز الرجوع إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين ولكن بشروط. أولا أن يكون الضرر محققا، يعني ليست القضية قضية أوهام أو توقعات أو تصورات، إنما هناك أمر واقعي محقق. فمثل هذا وقع على الإنسان في شأنه ضرر، وقاعدة الشريعة الضرر يزال، هذا أولا. ثانيا أن لا يوجد حل لهذا الإشكال إلا الرجوع إلى هذه المحاكم، لا يوجد محكمة شرعية، لا يوجد مجالس للتحاكم في الجالية المسلمة ويكون حكمها ملزما، بعض البلاد ربما يوجد فيها شيء من ذلك، يوجد مجالس للتحكيم، يتحاكم المتخاصمان من المسلمين في إلى هذه المجالس ويحكم فيها بمقتضى الشريعة، فمثل هذا واجب أن يرجع إليه ولا يجوز أن يرجع إلى الأحكام الوضعية. الأمر الثالث أن يأخذ حقه الذي جعلته له الشريعة فقط، لو أن في مقتضى قانون ما يجوز أو يحكم بأن تأخذ يا أيها المظلوم أكثر من حقك، ولو أنه رجع في هذا إلى الشريعة لا أخذت حقك فقط، هذا القدر الزائد لا يجوز لك أخذه، يجب أن تأخذ حقك فقط. وبالتالي كان الرجوع إلى هذه المحكمة لإرادة الحصول على حكم الشرع ولكنك رجعت إليها لأنه لا سبيل لك إلى غيرها، فأنت مضطر في مثل هذه الحال باجتماع هذه الشروط الثلاثة، فإنه يجوز إعمالا لقواعد الضرورة في الشريعة الرجوع أو التحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى، ولكن عند التحقيق عاد الأمر إلى أخذ ما تحكم به الشريعة. طيب، قال جل وعلا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. نعم، أمرنا أن نكفر بالطاغوت، ألم يقل الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى؟ إذن لا توحيد ولا إسلام ولا إيمان لمن لم يجمع بين الأمرين، لو آمن بالله فقط لا ينفعه، بل لا بد أن يضم إلى ذلك الكفر بالطاغوت، وهذا هو شطر كلمة التوحيد التي هي أساس الإسلام ومفتاح الإيمان، وذلك أن لا إله هي التي تترجم عن الكفر بالطاغوت كما قد أخذنا هذا في الدروس السابقة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ولاحظ أن هذه الجملة تدل على أن بلية المنافقين رجعت إلى قضية الالتزام القلبي. لماذا؟ عندنا قرينتان. القرينة الأولى في قوله تعالى رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، والصد إعراض يشوبه في الغالب استكبار. إعراض صد عن كذا يعني أعرض عنه، في الغالب أن يكون هذا الإعراض مع شيء من ماذا؟ من الاستكبار. فالقوم أتوا بأمر، أتوا من جهة أمر قلبي عقدي. والقرينة الثانية قوله تعالى بعد ذلك أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. إذن الأمر رجع إلى شيء ماذا؟ أمر في القلب، وليس راجعا إلى أمر في العمل، إنما هو إلى أمر في القلب. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. سبحان الله، كل أحد يمكن أن يدعي أنه مصلح وأنه يريد الخير ويريد الإحسان ويريد الإصلاح، حتى المنافقون أساس الشر والبلاء. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. حتى إبليس ألم يقل الله عز وجل عنه وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. سبحان الله العظيم، حتى فرعون أكبر الطغاة على الإطلاق يقول وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. إذن ليس كل من ادعى أنه مصلح وأنه يريد الخير، ليس كل من ادعى ذلك يكون صادقا، فشر الناس ادعوا هذا. إذن العبرة أن يعرض القول على المحك والميزان الذي توزن به الأشياء والأقوال، وهو كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذه حقيقة الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون مطاعا وأن يكون متبعا وأن يكون محكما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون، رجعنا مرة أخرى إلى قضية التحاكم إلى شرع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفى الله، ومن أصدق من الله قيلة، نفى الله الإيمان عمن لم يتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. بل والله هذا لا يكفي، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يزول من قلبهم كل تلوم وكل تردد وكل حرج من حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويسلموا تسليما ويذعنوا إذعانا. هذه حقيقة الإيمان، هذه حقيقة الطاعة، هذا هو محك وامتحان للمؤمنين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم من أهل الإيمان الصادق الكامل، ونكمل بعون الله عز وجل ما تبقى من هذا الباب في درس غد إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أسئلة كثيرة ليست من موضوع الدرس. يقول ذكرت أنواع التحاكم، الكفري العاصي الجواز متى يكون فسقا أو ظلما؟ الحالة الثانية.